بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما تعرفون هو كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ودائما نذكر للإخوان أن الأمور التي تشاع عن هذا العالم رحمه الله بأنه يكفر المسلمين هذا كلام كله افتراء وكذب، وهذه كتبه بين أيدي الناس، والحمد لله ربنا قد يسر نشرها في كل مكان. والآن هذا الكتاب يتكلم عن الكبائر، والكبائر تغفر بالتوبة، إن كان شركا فالله عز وجل لا يغفره، وإن كان دون الشرك هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، ولكن لا يخلد في النار، وإنما يخلد في النار الكافر والمشرك في الشرك الأكبر وهو كافر، والمنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. أما الذين يرتكبون الكبائر مهما كثرت هذه الكبائر وهي دون الشرك فمآل صاحبها إلى الجنة، ولكن النار لا أحد يطيقها ولو للحظة واحدة. النار التي في نار الدنيا وهي كما يقال أنها جزء من 70 جزءا ما تقدر تمد أصبعك إليها لحظة هكذا. فينبغي المسلم أن يتجنب كل الأمور التي قد تؤدي به إلى النار، لأن الله عز وجل إذا توعد على عمل يعمله الإنسان هو الأمر إليه، إن شاء عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، لكن لا يستطيع الإنسان على هذا التعذيب وإن كان قليلا، لأن النار من الأمور الصعبة التي لا يقدر عليه أي إنسان. فينبغي أن نتجنب الأمور جميعا التي تؤدي بنا إلى هذا العقاب. في عنوان عندنا في هذا الباب، باب بغض الصالحين. نسمع الآن من القارئ يقرأ لنا هذا الباب وما ورد تحته من آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نكرر نقول أن الأمة الإسلامية لا يفيدها إلا تمسكها بكتاب ربها وسنة نبيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالمخرج في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء. نسمع بغض الصالحين، هل يجوز لك أنت مسلم أن تبغض رجلا صالحا؟ ننظر ونسمع لهذه الآيات وهذه الأحاديث ونعرف أن فيه جماعة يبغضون الصالحين، فننظر أحكامهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب بغض الصالحين. وقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. معناه: إذا خرج رجلان من الصفين للقتال وها هنا من عادى ولي الله فهو مبارز الله بالحرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. تسمعون هذه الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية كما نعرف أنها نزلت في المهاجرين والأنصار، المهاجرون هم الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ودخلوا في دين الله وعذبوا في مكة وأخذت أموالهم وضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزموا على قتله كما سبق الحديث عن ذلك. يعني حينما انتشر الإسلام والكفار لا يعرفون أن هذا فيه فائدة لهم، يظنون على أنه جاء وفرق كلمتهم كما يدعون. فلما انتشر الإسلام كل يوم مسلم واحد في هذا البيت في هذه الدار، ثم يحدث الخلاف بينه وبين أهله الذين هم على شركهم، فقالوا هذه فتنة وتفريق للكلمة، وهم يريدون جمع الكلمة هكذا يدعون. فلما عزموا على قتله أو إخراجه، وأخبر الله عز وجل بذلك في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يعني عندهم ثلاثة أمور خططوا لها، والله حكى ذلك عنهم في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك ما عاد تتحرك ولا تخرج من هذا السجن، أو يقتلوك ويرتاحون منك، أو يخرجوك يطردوك، يخرجوك من مكة. والله عز وجل قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما اجتمعوا في دار الندوة التي يأتون فيها المنكر وعزموا على هذا الأمر، وسبق الحديث عن ذلك بأن إبليس حضرهم وهم لا يعرفونه، جاء في صورة، وتعرفون على أن الشيطان يتمثل، والله عز وجل أعطاه ذلك الأمر. فجاء في صورة رجل وهم لا يعرفونه، لأنهم يريدون يجتمعون لا يحضر أحد إلا الجماعة الذين لهم هذه المهمة، ما يزل أحد يطلع عليهم حتى يخبر بأنهم سيعملون كذا ويعملون كذا. لكن لما شافوا هذا الرجل قالوا: من أنت؟ فقال لهم، لأنه إبليس، قال: سمعت أن فيه أمر يهمكم، فأردت أن أحضر لعلكم لا تعدمون مني رأيا، يعني جئت أساعدكم على هذه المهمة التي عندكم. لما قال لهم هذا الكلام قالوا: تفضل أدخل. فبدأوا يخططون ماذا نصنع. جماعة قالوا: نسجنه كما سمعتم في هذه الآية. فاختلفوا فيما بينهم وقالوا: إذا سجنتموه جماعته الذين يتبعونه سيخرجونه من السجن ولن تستطيعوا عليه، ابحثوا عن رأي غير هذا. قال الجماعة: نطرده، يعني نسفر من مكة، يطلع منا خلاص يروح. قالوا: هذا ما هو رأي، لأن هذا الرجل عنده لسان، عنده كلام طيب، سيجتمعون عليه وسيأتون إليكم في مكة، ابحثوا عن رأي آخر. فقال أبو جهل: أرى رأي لم تقعوا عليه، وهو أننا نأخذ من كل قبيلة فتى شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ويضربوه ضربة رجل واحد يتفرق دمه بين الناس، فبنو هاشم ما يقدرون يقتلوا الناس كلهم. قال إبليس: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي الصحيح. إذن أجمعوا على هذا الرأي وراحوا أعدوا العدة وجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في بيته. الله عز وجل أخبره، جاءه الوحي مباشرة، وكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب من الرسول أن يأذن له في الهجرة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعل الله يجعل لك صاحبة، يعني انتظر. فجاءه في صبيحة تلك الليلة في الظهيرة، وليست العادة يأتيه في هذا الوقت. فلما جاء طلب منه أن يخرج من في البيت. وينبغي أن نعلم أن هذه الأمور حينما يكون مجموعة عندهم أمر ضروري ويريدون يسروه عن الآخرين، هذا ليس ممنوعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، لا يريد أحد أن يطلع على هذا الأمر، لا يريد أحد أن يطلع عن هذا الأمر، لأن الأمور السرية لا بد أن تخفى حتى تنفذ. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب من أبي بكر أن يخرج من في البيت أخبره على أنه ليس فيه أحد يخشى منه، فأخبره بأن الله آذن له في الهجرة، فقال له الصحبة، قال نعم، وعنده رواحل، قال له راحلة للرسول عليه الصلاة والسلام يركبها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن يعني بالقيمة ما يأخذها منه مجانا. اتفقوا على ذلك، وكما تقرؤون في سورة التوبة أنهم خرجوا يعني في الليل وأمروا الراعي راعي الغنم أن يمشي على آثارهم حتى لا يعرفون أين ذهب رسول الله وأبو بكر. هم باتوا على الباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على سريره، أي على السرير الذي ينام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من المناقب العظيمة لعلي بن أبي طالب، إذ بات على هذا السرير وهو يعرف أن هؤلاء على الباب يريدون قتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم والله أعمى أبصارهم، وذهب إلى أبي بكر، وذهبوا إلى الغار. تعرفون الغار في مكة، والغار هو يعني في نفس الجبل مثل البئر، شيء عميق. فكان أبو بكر رضي الله عنه من حرصه على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يمشي أمامه، ومرة يمشي خلفه، ومرة على يمينه، ومرة على يساره. فالرسول استنكر هذه الحركة، لماذا؟ فأخبره أنه يتذكر أن العدو يمكن أمامه فيريد هو يقابل العدو، أو خلفه فيريد كذلك، على يمينه على يساره. ثم ذهبوا إلى أن وصلوا إلى الغار ونزلوا فيه. تقدم أبو بكر رضي الله عنه ينظر ما في الغار من الحيات الأخرى التي يخشى على الرسول عليه الصلاة والسلام منها، فنزلوا جميعا. والكفار مشوا واستطاعوا أن يصلوا إلى فم الغار، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، لكن الله عز وجل أعماه. فقال لهم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. والله يقول في الآية: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فبقوا في ذلك المكان وانصرفوا الناس، ثم جعلوا الدية لمن يأتي بهما، لمن يأتي برسول عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا. الدية 100 ناقة، وهذا شيء كبير جدا. فصار الناس يبحثون اللي يذهب هنا واللي يذهب هنا وهكذا، والرسول عليه الصلاة والسلام خرج هو أبو بكر ومشوا. وفي واحد اسمه سراقة، حينما مضوا وصلوا إلى تلك المرحلة بعد مكة وهم جايين إلى المدينة الآن، كأن الخبر قد انتشر، لأنهم قد أشاعوا وقالوا: من جاء بمحمد، ما يقول رسول الله بمحمد، حيا أو ميتا فله كذا. فكان بعض الجماعة شاهدوا راكبين، فقالوا: شاهدنا راكبين. فقال لهم: هذا ما هم، هذا غيره، غير الجماعة، أنا أعرفهم هذول خلاص. ثم يعني تخفى عنهم وخرج من وراء الخيام حقهم وذهب يريد الغنيمة، هو يطرد الرسول عليه الصلاة والسلام على فرسه. فلما قرب منه ساخت يدي الفرس في الأرض، ضربها وقامت تمشي قليل وتصوخ مرة أخرى، عرف أنه لن يصل إليهم. فقال لهم: الأمان. فقالوا: ما في مانع، لكن بشرط أن تخذل الذين تجدهم ورانا الآن، تقول لهم هذه الجهة ما فيها شيء. فقبل هذا وطلب من الرسول ورقة، يعني على أساس أنه سيأتي اليوم اللي هو عرف أن هذا الرجل لابد أن يظهر، وبالفعل هذه الورقة أظهرها لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نجا وصل إلى المدينة. المدينة المهاجرون الذين كانوا معه والذين قد سبقوه والذين جاءوا بعده عذبوا ضربوا قتل من قتل وخذت أموالهم. الأنصار الذين استقبلوه في المدينة والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة استقبلوه الاستقبال المعروف والمشهور، وقدموا أنفسهم وأموالهم وقاسموا المهاجرين أموالهم. والله عز وجل أخبر عنهم في سورة الحشر بهذه الآيات. هنا الآية هذه تقول والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يعني هنا باب بغض الصالحين ومحبة الصالحين، وهذا من الولاء والبراء. هل في أحد يعني يبغض الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ثم أهل الكتاب اللي هم اليهود في المدينة هذه ماذا كان يقولون وماذا يقول لهم المنافقون؟ المنافقون يقولون لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون. لأن قتلوا لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولأن قتلوا لا يصرونهم. إذن هذه الآية تعني الأنصار والمهاجرين والذين يأتون من بعدهم حينما يدعون بهذا الدعاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل هو الحقد والحسد والكيد. فالذي يبغض الأنصار ويبغض المهاجرين هل هذا عنده إيمان؟ هذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يبغض الأنصار هل هو مؤمن أو هو منافق؟ وكذلك الذي يبغض المهاجرين، المهاجرون تركوا أموالهم ونجوا بأنفسهم والأنصار استقبلوهم وقاسموهم أموالهم وأكرموهم ذاك الإكرام. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي تسمعون الآن أنه لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. يعني لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر لو كان في قلبه إيمان بالله عز وجل وأن الله هو خالقه ورازقه وأنه الذي يحييه ويميته وأنه الذي سيحاسبه. هذا الذي يبغض الأنصار ليس في قلبه إيمان مطلقا. ممكن نقرأ في التعليق ونكمل الشرح إن شاء الله. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله رحمه الله باب بغض الصالحين. بغض الصالحين ومحبتهم يدخل في باب الولاء والبراء. يعني الولاء والبراء، المسلم يواري المسلم يواري المؤمن يحبه، الكافر لابد أن يتبرأ منه، الكافر لابد أن يتبرأ منه. وهذا معنى الولاء والبراء، تتولى المؤمنين وتنصرهم وتحبهم وتعادي الكفار. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى فالواجب على المسلم محبة الصالحين وموالاتهم وبغض أعداء الله والبراءة منهم، فالمؤمنون متحابون. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. هذا الحديث رواه مسلم، وينبغي لنا أن نستفيد من هذه الأحاديث من هذه الآيات ونتمثلها في أنفسنا. الرسول يقول هذا الكلام لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. الكافر ما يدخل الجنة، لا بد من الإيمان. الإيمان تؤمن بالله عز وجل أنه الإله المعبود الحق فلا تشرك به شيئا، لا تدعو غيره ولا تنذر لغيره، وإنما تتوكل عليه وتؤمن به. إذن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هذا هو التوحيد الذي يدخل الإنسان في الإسلام. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الباب. هذا الحديث يقول لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن المحبة بين المسلمين ينبغي أن تكون هي السائدة، والمسلمون والمؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا في القرآن في كتاب الله عز وجل. إذن الإخوة لابد يكونوا متحابين دائما، الأخ يحب أخاه، إذن هذا مؤمن وأنت مؤمن أنتم إخوة، لا فرق بين هذا وهذا. ليس القضية لا قضية لون ولا قضية مال، وإنما هي قضية إيمان بالله عز وجل. كلكم لآدم وآدم من تراب كما قال الله عز وجل كما جاء في الحديث، والله عز وجل قلنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الكريم عند الله عز وجل هو المتقي، لا فرق بين فلان وفلان. بلال تعرفونه أنه حبشي، وإيش كان وضعه؟ يعني من أفضل الصحابة، والذي قال رسول عليه الصلاة والسلام أنه حينما دخل الجنة سمع الخشخشة، فإذا هو بلال وسأله عن ما هي الأعمال التي كان يعملها ويرجو ثواب الله منها، أخبره على أنه ما توضى وضوءا إلا صلى ما تيسر له بذلك الوضوء. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لحظة، حتى نسمع هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله، ليس أولياؤكم الكفار ولا المنافقين. لكن من هم هؤلاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله، الله هو ولي المؤمنين والرسول هو ولي المؤمنين. ثم يقول: والذين آمنوا. ما هي صفات هؤلاء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ إذن هؤلاء المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هؤلاء هم المؤمنون الذي ينبغي أن تكون المحبة والأخوة بينهم. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. نعم. فالبراءة إذن تكون من الكفر وأهله، والولاء يكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فالمؤمن يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق، ومن أبغض المؤمنين فهو منافق والعياذ بالله. إذن من أبغض المؤمنين يتصف بصفة المنافقين. فالمؤمنون لابد أن نحبهم ونكون إخوة كما أمر الله عز وجل بذلك، وكما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال حفظه الله تعالى: أما الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره وأورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا منه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. فالولي هو المؤمن التقي. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ودنا نشرح لكم التقوى باختصار حتى الإنسان يفهمها. التقوى يقول العلماء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله أمرك في كتابه أن تحب المؤمنين، أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من الأوامر. إذن عليك أن تؤدي ما تستطيعه مما أمرت به، حتى نعرف الفرق بين المأمور به والمنهي عنه. يعني التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر لا تكلف إلا الذي تطيقه. الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت أمرت بالصلاة، الصلاة لا عذر فيها لأحد مطلقا ما دام عقله موجودا، لأن الرسول يقول صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الصلاة لا بد منها، ولا يعذر فيها أي مسلم ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله خلص رفع عنه القلم. الزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن لا تجب إلا على من عنده مال. فإذا وجد عندك المال وحال عليه الحول حسب الشروط وجبت عليك الزكاة. ثم الحج، الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال أو الطريق غير آمن ما وجب عليك. إذن المأمور تؤدي منه ما استطعت. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله عز وجل يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن نأتي للمنهيات، هذا كل كلاما عن التقوى. نأتي للمنهيات، الله عز وجل ما نهانا عن أشياء إلا نستطيع أن ننتهي عنها. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا وعن السرقة وعن جميع المعاصي. هل في أحد يقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن هذه الأشياء؟ ما في أحد يستطيع يقول هذا القول، لأن الله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكما قلنا أن القرآن والسنة مع بعض، فالرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم يقول وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يرتكب شيئا منه، لأن كل مسلم يستطيع أن ينتهي. أما المأمور به فقد تستطيع وقد لا تستطيع، فإن استطعت تؤدي ما استطعت، والشيء الذي لا تستطيع أن تؤديه معفو عنك. هذه الآية كما سمعتم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء. كل مؤمن ولي لله عز وجل. ليس الأولياء هم أصحاب الطرق وأصحاب المقامات وأصحاب الشعوذة ويقول هم أولياء، حاشا وكلا. الأولياء هؤلاء، كلنا أولياء، أليس كذلك؟ كلنا إن شاء الله أولياء، لأن هذه الولاية الذين آمنوا وكانوا يتقون. أنت مؤمن بالله فلا تعبد غيره ولا تشرك به ولا تدعو غيره ولا تنذر لغيره ولا تستغيث بغيره، ثم أنت تؤدي الذي تستطيع. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. أكمل لنا. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. المبارزة معروفة عند العرب، وهي أن يخرج اثنان من الجيشين يتبارزان ويتقاتلان ليظهر الشجاعة والقوة. وقد حصل هذا في غزوة بدر، فقد طلب المشركون المبارزة فانتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه رضي الله عنهم، فقتل المسلمون الكفار، وكانت هذه أول الهزيمة للمشركين. والمراد أن الذي يبغض وليا من أولياء الله فكأنه بارز الله بالمحاربة، فهو محارب لله. وهل يستطيع أحد أن يحارب الله سبحانه وتعالى؟ فبغض أولياء الله بغض لله، ومعاقبته سبحانه لمن أبغضهم فإن الله يسلط عليهم الآفات والأمراض وغير ذلك من الأسباب المهلكة فيهلكه. قال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. لحظة، نريد أن نذكر لكم هؤلاء الذين تمت المبارزة معهم. أولا المشركون الذين طلبوا المبارزة في غزوة بدر، الطلاب يعرفون غزوة بدر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان عازما للغزو، وإنما كان يريد أن يعترض عير قريش، لأن قريش لهم الرحلة المعروفة في الشتاء والصيف، وقد أخذوا أموال المهاجرين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بعيرهم أنه راجع من الشام، تعرفون الرحلة، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام إلى بيت المقدس ويأخذون البضائع من هناك، أولا يذهبون بأشياء من عندهم من مكة يبيعونها هناك، ثم كذلك يأخذون من هناك ويعودون. هذه البضائع والتجارة التي يأتون بها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وهم المهاجرون، طلب منهم أن يذهب لاعتراض عيد قريش. خرج عدد يعني المهاجرون الذين أخذت أموالهم، وخرج بعض الأنصار. الرسول ما خرج لقتال، خرج لاعتراض العير هذا ليأخذ الذي جاءوا به لأنهم أخذوا أموالهم في مكة. كان في تلك الفترة أبو سفيان هو قائد العير وما زال على كفره. فتعرفون الأخبار تنتشر، فانتشرت الأخبار فبلغوا الخبر بأن محمد، ما يقولوا رسول الله، هم يقول لو كنا أنت رسول الله آمنا بك، لكن نقول لا ما أنت رسول الله. فبلغهم على أن محمدا ومن معه ذهبوا لاعتراض عيرهم حتى يأخذوا أموالهم وتجارتهم. لما بلغ أبا سفيان وهم يعرفون كيف يتصرفون، فذهب بالعير إلى الساحل بدل ما يأتي بطريق بدر المعروفة وهي قريبة من المدينة، ترك الطريق هذه وذهب إلى الساحل، إلى ساحل البحر، ونجى العير. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ومن معه، فتبين لهم على أن العير نجى، فماذا يصنعون؟ حينما نجى العير وقد بلغ أبا جهل، لأن أبا سفيان أرسل إليهم أن محمدا اعترض تجارتكم سيأخذ أموالكم، فعزموا على المجيء. لما نجى العير أبلغهم بأن العير قد نجى ولا يش فيه حاجة أن تأتوا، ولكن الله أراد شيئا. فقال أبو جهل لا يمكن أن يرجع، وإنما سيأتي وسيعمل ما يعمل حتى يعلم العرب كلهم أن عير قريش لا يمكن أن يعترضها أحد. فجع هو من معه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف على أن العير نجا وأن أبا جهل ومن معه جايين الآن، خطب الناس، خطبهم ويقول أشيروا علي. فيقوم المهاجرون ويستعدون للقتال وللحرب وكذا، وسيعملون كل شيء، ثم يجلسون. بعدما يجلسون يرجع مرة ثانية ويقول أشيروا علي، فيقومون يقولون كذلك. عرف الأنصار الموجودين على أنه يعنيهم، فقالوا إذن أنت تعنينا يا رسول الله؟ قال نعم. فماذا قاله المقداد وغيره من الأنصار؟ قالوا لا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت ومن معك فإننا معكم مقاتلون. ما نقول لك مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام. إذن بنو إسرائيل لم يدخلوا بيت المقدس ورفضوا، فهي ليست لهم. في نقطة بس وسأعود للدرس، يعني كثير من المغفلين يقولون هذه الديار ديارهم، لأن الله عز وجل قال في سورة المائدة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لكنهم رفضوا، قالوا ما ندخل، أليس كذلك؟ وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ما رضوا يدخلون، وماتوا في الصحراء، ما دخلوا بيت المقدس مطلقا، وهم يدعون أنها أرضهم وهم يكذبون. هذا لو كان دخلوا أيضا فدين الإسلام نسخ جميع الأديان كلها، لكن هم لم يدخلوا أصلا، لكن سمعت من بعض المغفلين يقولوا لماذا تمنعون الصلح مع إسرائيل وهذه ديارهم والله كتبها لهم. واحد حافظ القرآن يقول مثل هذا القول، وهذا مما يدل على جهله. فالشاهد أن الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول، وقالوا لو أردت أن تذهب بنا إلى برك الغماد، البرك برك الغماد في ذاك الوقت برك الغماد بعيد جدا، يعني كم يذهبون على الرواحل حتى يصلون برك الغماد؟ قالوا لو ذهبت بنا إلى هناك لقاتلنا معك. إذن هذا موقف الأنصار. لما نزلوا في مكان قال أحدهم هل هذا المنزل حتى ننظر الصحابة كيف يتخاطبون مع الرسول وكيف يعملون بسنته؟ قالوا هل هذا المنزل أنزلك الله أو أنه الحرب المكيدة؟ يعني واحد من الأنصار الذي يعرف قضية الحرب والمكيدة ويعرف أن هذا المكان لا يصلح أن يكون منزلا، فقال لا بل هو الحرب المكيدة. قال إذن هذا ليس بمنزل، نتقدم من هذا المكان إلى المكان الفلاني ثم نغور المياه التي بيننا وبينهم ونخلي المياه خلفنا بحيث أن نقطع عليهم الماء. فتقدموا لذلك المكان ثم حدثت المعركة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يناشد ربه بأن هذه العصابة إذا هلكت لن تعبد على وجه الأرض، حتى سقط رداءه، وكان أبو بكر يقول قد ألححت على ربك فإن ربك ناصرك. ثم بدأت المعركة والله عز وجل أعانهم بملائكة، وكانوا يسمعون الضرب في الإنسان اللي قبلهم يطيح ما يدون من الذي ضربه، حتى قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. كم كان جيش الكفار؟ 1000. وكيف عرفوا أنه 1000؟ تبين لهم هذا العدد لأنهم لما بحثوا أرسلوا من يبحث الموضوع هذا وكيف يكون، فتبين أنهم في يوم يذبحون 110 من الإبل وفي يوم يذبحون 9 ويوم 9، فقالوا العدد بين 1900. والأنصار كم منهم؟ 314 أمام 1000 مسلحون بتلك الأسلحة الموجودة معهم. حدثت المعركة وانتصر المسلمون. هنا جت المبارزة التي أريد أن أتحدث عنها. يقول من عاد لي وليا فقد بارز لي بالحرب. المبارزة معروفة عند العرب، وهي أن يخرج اثنان من الجيشين يتبارزان ويتقاتلان ليظهر الشجاعة والقوة. يعني واحد من هذا الجيش واحد من هذا الجيش يتقابلون ويتقاتلون حتى واحد يبين أنه أشجع من الثاني وأنه أجرى من الثاني. وقد حصل هذا في غزوة بدر، فقد طلب المشركون المبارزة، فانتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المسلمين. نسمع من هم 3 ومن هم 3 إلا هم من المشركين. المشركون هم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. هؤلاء من المشركين هم الذين طلبوا المبارزة. فخرج إليهم 3 من الأنصار فقالوا أكفاء كرام ما لنا بكم حاجة. اسمعوا الكلام الآن، يعني هؤلاء من قريش أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا هو عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، هذا 3. لما خرجوا خرج 3 من الأنصار يبارزونهم، قالوا أنتم أكفى ونعرفكم وليس لنا عليكم حاجة، نريد من أبنائنا من جماعتنا لا نريدكم أنتم، لا حاجة لنا، إنما نريد من بني عمنا. فبرز إليهم حمزة وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا صارت المبارزة بين هؤلاء 3 من الصحابة وكلهم من قريش، و3 لهم بني عمهم اللي هم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. تقول الرواية فقتل علي قرنه الوليد، وقتل حمزة قرنه شيبة، واختلف عبيدة وعتبة ضربتين كلاهما أثبت صاحبه، يعني علي قضى على صاحبه وكذلك عبيدة قضى على صاحبه حمزة قضى على صاحبه فقتله واختلف عبيدة وعتبة يعني هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا كل واحد أثبت الآخر يعني الضربات كانت يعني قاتلة كلاهما أثبت صاحبه فكر حمزة وعلي على قرن عبيدة فقتله واحتمل عبيدة يعني رجله مقطوعة قد قطعت رجله ومات بالصفرة الصفرة معروفة في الطريق تعرفونها وأنتم رايحون مكة هذا العلم أو هذه المعلومة في مختصر السيرة تجدونها في صفحة 151 الذي يريد يرجع إليها كم لنا القراءة الآن أحسن إليكم قال حفظه الله تعالى وهذا لبيان مكانة الولي عند الله عز وجل فكان من عاداتهم فكان من عاداهم كأنه بارز الله عز وجل بالمحاربة ولا أحد له طاقة بحربه سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا في هذا الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذن هذا هو سبب الولاية إنه التقرب إلى الله بالفرائض ثم التقرب إليه بالنوافل كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وليس معنى الولاية أنه يمكن للأولياء التصرف في الكون كما يعتقده القبوريون فهم لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يلزم أن يكون له كرامات كما أنه لا يلزم أن يكون من تجري على يديه الخوارق وليا لله بل قد يكون وليا للشيطان وتكون هذه الخوارق سحرا وليست كرامة بل إذا كان معهم خوارق وهم غير مستقيمين على الدين كالدجاجلة والسحرة وغيرهم الذين يدعون أن هذه الخوارق والتدجيلات التي تجري على أيديهم علامة على الكرامة التي منحهم الله إياها لأنهم أولياء الله فكيف يكونون أولياء الله وهم لا يصلون ولا يصومون ويفعلون الفواحش ويأتون الكبائر بل هم في الحقيقة أولياء للشيطان وحزبه فالولاية تكون بسبب التقرب إلى الله كما قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه بمعنى أن الله يكون معه يسدده في أقواله وأفعاله ويبارك له في سمعه وبصره ويوفقه ولو سأل الله لأعطاه ولئن استعاذ الله من شيء لأعاذه الله منه كما ورد في نهاية هذا الحديث يعني هو الآن سمعتم اللفظ هذا والحديث القدسي هو الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه يعني حدثني ربي بكذا وهذا الحديث قدسي الحديث هذا فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه الفرائض الواجبة على المسلم هي أحب شيء إلى الله أن يؤديها المسلم افترض عليك الزكاة والصلاة والحج والصوم فيجب عليك أن تؤدي هذه الأشياء المفروضة عليك أولا ثم أيضا تتقرب إليه بالنوافل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة 5 صلوات ثم تصلي ما تيسر لك من النوافل في الليل ولا سيما صلاة الليل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولما قيل له في ذلك يعني لماذا تصنع هذا لماذا تتعب نفسك وذنبك قد غفره الله عز وجل لماذا تعمل هذا نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا يعني ألا أشكر الله عز وجل الذي يعني عفى عني ويدخلني الجنة ألا أشكره بمعنى ذلك أن الشكر ليس كلاما إنما هو عملا الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يقوم الليل يصلي الليل حتى تفطرت قدماه. إذن ينبغي لنا أن نشكر الله عز وجل على ما نعم به علينا بتلك العبادة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل بعد الفرائض. الفرائض هذه ما فيها كلام ولا فيها عذر، لكن النوافل عليك أن تكسر منها. الله عز وجل لا يمكن أن يتصرف أي إنسان في الكون، يعني الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون كما يعتقده القبوريون الذين يقولون صحاب القبر الفلاني يؤثر كذا، ويقولون لا تتكلم عليه يعني يصيبك بكذا. وإحنا تحدثنا البارحة في قضية الزيارة، كم باقي من الوقت يا أخي؟ 10 دقائق. 10 دقائق معنا مثل البارحة. فالذين يعتقدون في أصحاب القبور وأنهم يؤثرون وأنهم يفيدون وأنهم يشفون المرضى ويردون الغائب، هذا شرك بالله عز وجل. ثم قال ولا يلزم أن يكون لهم كرامات، كما أنه لا يلزم أن يكون من تجري على يديه الخوارق وليا لله. فيه يعني سحرة ودجالجلة يعملون مثل هذه الأعمال. وقد تكلم معي قبل المغرب هذا الرجل وتكلم عن السحرة وماذا يصنعون، ولا ما هو أنت؟ ففيه سحرة يسحرون الناس، والسحر موجود ومنصوص عليه في كتاب الله. أولا السحر كفر، تعلمه كفر، وماذا يتعلمون؟ يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذه الآية في سورة البقرة عن السحرة. فتعلم السحر واستعماله كفر بالله عز وجل، لا يجوز للمسلم أن يتعلم هذا. والدجاج الموجودين في كل مكان، ليس في بلاد الأخ هذا الذي سأل، بل موجود عندنا في المدينة في مكة في جميع الدنيا. السحر موجودين يدجلون الناس يأخذون أموالهم ويضحكون على الناس أيضا زيادة، يعني يأتون إلى بعض الجماعة الذين عندهم أموال، واحد يقول لواحد تعطيني يعني كذا 1,000 10,000 وأنا أعمل لك شيء تتحصل على 1,000,000. تسمع الكلام هذا؟ يقول يعطيه بس 1,000 واللي يعطيه 10,000 ويجيب له 1,000,000. طيب إذا كان صادق هاب 1,000,000 لنفسك، ليه تعطيني أنا 1,000,000؟ بحيث لك أنت أعمل لك 1,000,000. هذا يدجلون على ناس موجودين عندنا هنا في جدة وفي غيرها معروف. فهؤلاء الدجاجلة كذابين يفترون على الله الكذب. إذن الكرامة هي ما تكون لأولياء الله، والله عز وجل الذي يجريها على أيديهم. عندنا كان نريد نصل على قضية النفاق وعلى قضية الدجاجلة. قرأنا الصفحة الثانية شيخ. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى والشاهد من الحديث قوله من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، ففيه تحريم بغض أولياء الله وأن بغضهم كبيرة من كبائر الذنوب. يعني البغض لأولياء الله كبيرة من الكبائر، هذا معنى الحديث، هذا معنى الباب، على أن الإنسان الذي يبغض الصالحين بغضه هذا كبيرة من الكبائر، فيجب عليه أن يتوب من ذلك. تفضل. في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فالمؤمنون يتحابون من أول الخلق إلى آخر الخلق، ولذلك فالأحياء منهم يدعون للأموات الذين سبقوهم بالإيمان، فهم يدعون ربهم لهم بالمغفرة. ومن أول هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الضمير الذي في قوله بعدهم يرجع إلى المهاجرين والأنصار منهم، فمن جاء بعدهم من المؤمنين يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم بقولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقوله غلا أي بغضا، وفي الآية دليل على أن الذي يبغض المهاجرين والأنصار يكون منافقا وليس مؤمنا. سمعتم هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار من ذاك التاريخ إلى الآن، ونحن منهم الذين جاءوا بعدهم. فالله عز وجل بين في هذه الآية أن الذين جاءوا بعد الأنصار والمهاجرين، ويقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، يعني حقدا لهؤلاء الأنصار وهؤلاء المهاجرون، الذي يكون في قلبه غل وبغض للمهاجرين والأنصار فهو منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. فعندنا جماعة يبغضون الأنصار ويبغضون أصحاب المهاجرون. نسمع، تفضل كمل. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى بعدها: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فالذي يوالي الكفار هو منافق نفاقا أكبر، والذي يتولى الصحابة رضي الله عنهم والصالحين ويثني عليهم ويستغفر لهم ويسأل الله ألا يجعل في قلبه بغضا لهم هو المؤمن. أما الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم والصالحين فهؤلاء منافقون. وفي ذلك دليل على أن الرافضة والعياذ بالله منافقون، لأنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويبغضونهم بغضا شديدا ويكفرونهم ويلعنونهم، فهم إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب كالذين سبقوهم وقت نزول الآية، فهم يتولون الكفار ويبغضون الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين، نسأل الله العافية. وقد قال تعالى عن الصحابة: ليغيظ بهم الكفار. يعني الصحابة الله عز وجل يغيظ بهم الكفار، هؤلاء الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم. الذي يكفر أبو بكر المشهود له بالجنة، وعمر وعثمان وجميع الصحابة، جميع الصحابة كلهم في الجنة بنص القرآن. الله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني قبل فتح مكة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكلا، الذين أنفقوا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح كلهم الله عز وجل وعدهم الحسنى، والحسنى هي الجنة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم موعدهم الجنة. ولهذا في علم المصطلح، لأن بعض الطلاب كانوا يسألون، الله عز وجل ما جعل أحدا يثني على الصحابة بمعنى أنه يشهد لهم بالعدالة. لماذا؟ لأن الله عدلهم، الله عز وجل عدلهم. فإذا قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عدل، تقبل روايته. ولو قيل عن رجل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يسأل عن هذا الرجل. يعني إذا قيل عن رجل صاحب الرسول الجهالة لا تضر، رجل صاحب الرسول هذا جهالة لا تضر. لماذا؟ لأنه صحابي، والصحابة عدلهم الله عز وجل في كتابه. لكن لو كان هناك رجل بين هذا الصحابي وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل لابد أن يبحث عنه. يعني التابعي الذي ليس صحابي، والصحابي كما يعرفه أهل المصطلح وأهل علم الحديث على أنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. فكل مؤمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان فهذا صحابي. كونه يعني ما يسمى وذكر بوصفه هذا عدل، لأن الله عز وجل عدلهم جميعا. لكن دون الصحابة لا بد أن يسأل عنه هل هو ثقة ولا غير ثقة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول وكلهم في الجنة، لأن الله عز وجل وعدهم، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. إذن أبو بكر وعمر وعثمان والذين هم العشرة المبشرون بالجنة، وفي واحد مجنون كان يتكلم، وتعرفون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، فهو يتكلم وترفض مسكين ما يدري ما هو، كان أعطوه حاجة فيقول ها عشرة في الجنة، العشرة في الجنة. طيب أنت الآن تقول أنك توالي علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب في الجنة وأنت ما تشهد عليه الآن ولا له؟ يعني مما يدلك على أن الناس مساكين بس يسمعون الكلام ويتكلمون بدون وعي، بدون وعي. فعلي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، وسمعتم المنقبة التي تقدمت أنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار ينتظرونه بسيوفهم ليضربوه يقتلوه، هذه أعظم منقبة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في فتح خيبر حينما قال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق المعروف، يقول: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ، يقول ما كنت أبحث عن أصير أمير، ما أريد هذا، لكن هذه الكلمة لما سمعها أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فيقول تطلعت للإمارة. فجاء في الصباح وحضروا، لأن الرسول قال لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال فاجتمع الناس كلهم، كل واحد يريد هذه المنقبة. قال وكنت أتطاول، يعني أريد الرسول يراني. اسمعوا، هذا أبو هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا إنه أرمد، يعني أصيب بالرمد. فقال جيء به، فلما جيء به بصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به شيء، فأعطاه الراية وقال له اذهب، وأشار له إلى اليهود اذهب. اسمعوا مني حتى تعرفون الصحابة أنهم ما يخالفون.